إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقد جاء الشرع الحنيف ليثبت ويؤكد ارتباط العقيدة بالأخلاق في جميع الجوانب الحياتية. هكذا جاء الإسلام، وهكذا قررت الشريعة، قررت ارتباط العقيدة بالأخلاق في جميع الجوانب الحياتية. فالعقيدة لا تكتمل إلا بالأخلاق، والأخلاق لا تستقيم إلا بالعقيدة الصحيحة السوية. فكما أن النفاق مرتبط بضعف الإيمان، فكذا الصدق مرتبط بقوة الإيمان. فالأخلاق جزء لا يتجزأ من حديثنا عن الإيمان، إذ لا كمال للأخلاق إلا بعد استواء وصحة العقيدة، ولا استقامة للعقيدة واكتمال لها إلا بالتخلق بالأخلاق الحسنة. لذا رأينا الشريعة كيف أحاطت الأخلاق بسوار من الأسس العقدية، بحيث لو فرغنا هذه الأخلاق من الأسس العقدية التي أحاطت بها، فإنها لن تكون ذات تأثير راسخ في واقع الأفراد والمجتمعات، لأن الأخلاق محاطة بالعقيدة، والعقيدة لا تكتمل إلا بالأخلاق. فإذا ما حررنا الأخلاق بعيدا عن العقيدة أصبحت لا تأثير، فهو جسد بلا روح. فهناك تكامل وترابط وتلاحم وتلازم بين العقيدة والشريعة والأخلاق، وبذلك جاءت الشريعة وقررت ذلك. فالأخلاق تسود على الأفراد وتهيمن عليهم، وكذا تسود على المجتمعات، وتضع بينهم رابطا من التلاحم، بحيث تقرر أن من فصل العقيدة عن الأخلاق أو فصل الأخلاق عن العقيدة صار سيرا معوجا، بل لابد من التلاحم بين الطرفين. وسيادة الأخلاق في الإسلام إنما تكون من خلال مستويين، أو من خلال اعتبارين. سيادة الأخلاق في الإسلام تكون من خلال اعتبارين: الأول أن الإسلام وضع نظاما للأخلاق تفصيليا، بحيث لا تكاد ترى مجالا من مجالات الحياة إلا وترى فيه نظاما مفصلا، سواء فيما بين العبد في علاقته بغيره، أو في علاقته مع نفسه، أو في علاقة مجتمعات مع مجتمعات، أو دول مع دول. ترى الإسلام قد وضع نظاما تفصيليا لكافة أنواع الأخلاق، محمودها ومذمومها، ثم بيّن حكمه فيها والأثر المترتب عليها في الغالب. ما من مجال من مجالات الحياة إلا وترى الأخلاق لا للشريعة فيها حكم، وترى أثرا مترتبا على هذه الأخلاق، سواء كانت محمودة أو مذمومة. فالحاكم والمحكوم والصانع والتاجر والمعلم والمهندس والطبيب، كل جوانب الحياة لا بد أن يتحلوا، وهم مطالبون أن يتحلوا بالأخلاق الحسنة، ومنهيون أن يتحلوا بالأخلاق الرذيلة السيئة. ما من جانب من جوانب الحياة إلا وترى للشريعة تفصيلا فيه للأخلاق. وتأكيدا على هذا الأمر في غير ما موطن. فهذا على سبيل المثال علاقة ينظمها الإسلام بين المسلمين بعضهم ببعض في تعاملهم. وتأمل في هذه الأمثلة والترابط بين العقيدة والشريعة والأخلاق، ففي تعامل المسلمين مع بعضهم لبعض نرى تلاحما وتلازما بين العقيدة والأخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قال: أفشوا السلام بينكم. وانظر إلى هذا الالتحام والتلازم والتناسب بين العقيدة والشريعة والأخلاق. فالغاية التي يبغيها كل إنسان سوي صفى معتقده وعمل على امتثال أمر الله واجتناب نهيه، الغاية التي يريدها هي الجنة ورؤية الرب جل وعلا والتنعم بالملذات التي قيدها الله عز وجل لأهل الإيمان، وخوفه ورهبته من أن يكون من أصحاب النار سلمنا الله وإياكم، فهو يعمل لهذه الغاية. فانظر إلى الإيمان كيف ركب مع الأخلاق هذا الإكسير، بحيث يقول لك أنه لا وصول إلى هذه الغاية إلا بعد رسوخ الإيمان في القلب، ثم انقياد الجوارح لترجمة ذلك في صورة عمل. فلا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، وهذا باب المعتقد، ولا تؤمنون حتى تحابوا، وهذا خلق. ثم بيّن الوسيلة المستخدمة بين المسلمين لإدراك ذلك، فقال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وهذا مثال من ضمن أمثلة كثيرة لو عددناها ما انتهينا، ولكن أؤكد لحضراتكم فقط على مدى التلازم بين العقيدة والأخلاق والشريعة. فهنا معتقد وهو الإيمان الذي يترتب عليه الوصول إلى الغاية وهي الجنة، بلغنا الله وإياكم مراتب أهل الجنة، والوسيلة المستخدمة في الوصول إلى هذه الغاية الأخلاق الحسنة، ومنها المحبة والمودة، ولها وسيلة لترسيخ ذلك وهي إفشاء السلام فيما بيننا على من عرفنا وعلى من لم نعرف، لأن إفشاء السلام إشارة للمحبة المتبادلة. فحينما أسلم عليك وألحظك ببصري وتسلم علي، فهذه إشارة إلى مرور السلام والأمن بيننا. أما الجفاء لا يصنع ذلك أبدا، بل يخلق العداوة والجفوة في قلوب المتقابلين، بحيث يراه يبغضه ويقابله الآخر أيضا بالبغض والكراهية. وأما مجرد أن تلقي السلام فكأنها إشارة إلى رسوخ الأمن والأمان فيما بيننا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا الحديث أيضا يؤكد مدى الترابط بين العقيدة والأخلاق. فالإسلام كما لا يخفاكم انقياد لله بالتوحيد، وبراءة من الشرك وأهله، وعمل بما أمر الله عز وجل وامتثال، واجتناب لما نهى الله عز وجل، وألا نعبد الله إلا بما شرعه على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام في صورته العقدية. ولكن انظر إلى الجوانب العملية المتفرعة منه بعدما قال المسلم، وقال هنا للعهد، معروفة أن المسلم الذي أتى بهذا الذي ذكرته، ثم بيّن الفروع التي تنبغي أن تتفرع من هذا الاعتقاد. قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فتداخلت الأخلاق مع العقيدة، وتداخلت العقيدة مع الشريعة، فأصبح هذا التلازم الذي ترونه. إذن فسيادة الأخلاق في الإسلام على الأفراد والمجتمعين تحصل من خلال اعتبارين: الأول أن الإسلام وضع نظاما تفصيليا للأخلاق، بحيث لا ترى جانبا من جوانب الحياة إلا وترى فيه للأخلاق أثرا وللإسلام حكما فيه. الثاني أن الإسلام وضع نظاما مع كونه تفصيليا فهو شامل يشمل كل الأطراف، وبين ذلك في أكثر من موطن. يقول الله عز وجل، وتأملوا في الأمثلة ولا بد من هذه المقدمة، قبل الخوض إلى عصب موضوعنا بإذن الله. انظروا إلى هذه الأمثلة التي ترصد التلازم بين العقيدة والشريعة والأخلاق. يقول الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى، سلمنا الله وإياكم منها، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نقف مع الآية. الله عز وجل رتب في هذه الآية على النجاة من النار أمرا يتعلق بالأخلاق، وهو جملة من جملة الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، وهو الجود والكرم. فسيجنب هذه النار الأتقى، ومن إحدى خصال هذا الرجل التقي أنه ينفق المال عن جود وسخاء لا عن بخل وشح، ولكن مع هذا الخلق لابد أن يكون مرده إلى اعتقاد ومرده إلى عمل قلبي. فجاء الاعتقاد وجاء الخلق وجاء التشريع وهي العبودية، فقال: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. من الذي سيجنب هذه النار؟ الذي يؤتي ماله يتزكى. هذا خلق مرتبط بعقيدة ومرتبط بعمل قلبي وعمل شعائري، فقال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فمع قيامه على هذا الخلق وهذا العمل الفضيل، لكن مرده إلى عمل قلبي آخر وهو الإخلاص في الإنفاق. فانظر إلى التداخل بين العقيدة والأخلاق. فخرج من هؤلاء من أنفق طلبا لثناء الناس، أو من أنفق طلبا لمدح الناس، أو من أنفق ليقال جواد كريم، أو من أنفق ليصل إلى مرتبة عليا دنيوية يستحقها غيره عليه. يخرج من هذا القيد كل هؤلاء الغششة. نعم أتوا بالخلق، لكن من غير أن يتلاحم مع العقيدة ومن غير أن يتلاحم مع الشريعة. فقال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سوف يرضى ويرضيه الله جل وعلا بهذا الخلق الذي أتى به وقد أحاطه بسوار من المعتقد الصحيح والعمل القلبي السليم، وهو الإخلاص لله رب العالمين. وقال جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وهذا أيضا يؤكد لك على التلاحم بين العقيدة والشريعة والأخلاق. فقد رتب الفلاح من تزكى، والذي يتزكى هو الذي يهذب نفسه ويهذب أخلاقه، وهو المقصود من تزكية النفوس وتهذيب النفوس. فالذي يسعى دوما إلى تهذيب نفسه وتصفية قلبه مما يعرض له من الأمور التي تمرضه وتدخله في طور المرض ثم الموت ويجاهد في ذلك، فهذا قد أفلح. ولكن مع هذا الذي أتى به من قيام على أعمال القلوب لابد من عمل ينتظم به في هذا العمل العقدي والقلبي، وهو الأخلاق وهو العمل وهو العبودية. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فجاء التشريع مع العقيدة مع الأخلاق. ومثال يوضح ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وإن خياركم لنسائهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن خياركم، كما عند البخاري، إن خياركم أحاسنكم أخلاقا أو أحسنكم خلقا. فتأمل بين توضيح النبي صلى الله عليه وسلم لارتقاء العبد في مراتب الكمال الإيماني على حسب ارتقائه في درجات الخلق. أكمل المؤمنين إيمانا، ماذا؟ أحسنهم خلقا. فكلما ارتقى في الأخلاق ارتقى في الإيمان. لذلك لا تتعجبوا أبدا من مقولة السابقين: من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، وهذا أمر مفروغ منه، لأن الأخلاق تهذب القلب، فإذا ما تهذب القلب أصبح مهيئا للتلقي. تدري أيها الكريم وأيتها الكريمة ما الذي يفسد علينا استقبال الأمر بالسمع والطاعة وكذلك استقبال النهي؟ الذي يفسد علينا ذلك هو عدم تهيؤ المحل للقبول. قلبك لو تهيأ للسماع نزلت الموعظة فأحدثت فيه اضطرابا عجيبا يؤدي إلى امتثال الأمر واجتناب النهي، لكن لطالما وجد المرض في القلب لا يمكن أبدا أن نعالج. إذا ذهب المريض إلى طبيب بعلته وظل يأخذ الدواء مع أنه يساعد على نماء العلة من ناحية أخرى فلن يجدي ذلك بشيء معه. لابد ابتداء أن يعمل على تخلية قلبه من الأمراض التي رسبت فيه، لأن وضع الدواء على دواء راسب يحدث خليطا من الهمجية والفوضوية. وأعلم أن هذا الكلام قد يكون ضخما ولكن لابد من تقريره. وضع الدواء على داء راسب لا يزداد به إلا سوءا ويفرز خليطا من الدخن والفوضوية، فتراه مع أهل العصيان مرة ومع أهل الطاعة مرة، يتلفظ بالحسنى مرة ويتلفظ بالسوء مرات لاضطراب قلبه، لأنه أنزل دواء على داء لا يستقيم. بل لابد أن يعمل على تخلية قلبه ابتداء من الأمراض التي نزلت فيه، ثم بعد ذلك يحليه بمكارم الأخلاق. فانظر إلى دقة الإسلام وإلى دقة التشريع في ربط وبيان التلازم بين العقيدة والشريعة والأخلاق، وتستطيع أن ترى بنفسك أثر العقيدة على الأخلاق من خلال جهتين، من جهة التأثير ومن جهة الكيفية. أما من جهة التأثير فبما تقدم من كلام وما وضعه الإسلام من نظام شمولي يعمل على تحكيم الأخلاق في كل مناحي الحياة، لكن من جهة التأثير من جهة الكيفية نرى أن العقيدة تؤثر على الأخلاق تأثيرا تحويليا وتأثيرا تهذيبيا. ما معنى التأثير التحويلي؟ أي أن العقيدة تعمل على تحويل الأخلاق الفطرية أو الجبلية التي جبل الإنسان عليها أو الأخلاق التي اكتسبها إلى عبادة، يقوم بتحويلها الأثر العقدي من مجرد عادة أو خلق جبلي إلى عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه، فيصبح الشجاع مجاهدا في سبيل الله، فحولت هذه الشجاعة والقوة والأنفة والعزة إلى خضوع لدين الله، فهو بعد إسلامه وبعد رسوخ العقيدة في قلبه لا يقاتل ليقال شجاع، ولا يقاتل ليقال مسعر حرب، ولا يقاتل ليقال مقاتل، وإنما في سبيل الله، ولا يتعلم العلم ليقال عالم أو قارئ أو صاحب صوت ندي، وإنما لله رب العالمين، ويحول الكرم والجود إلى زكاة يتقرب بها العبد إلى ربه. مع أن الإنسان إذا قرأ في تاريخ العرب قبل الإسلام رأى كيفية الجود التي كان الناس يتحلون بها، وأبرزهم على ذلك حاتم الطائي، وحاتم الطائي يضرب به المثل في الجود والكرم. إذا ما بخيل الناس هرت كلابه وشق على الضيف الغريب عقورها، فإني جبان الكلب بيتي موطأ جواد إذا ما النفس شح ضميرها، ولكن كلابي قد أقرت وعودت قليل على من يعتريها هريرها. وهذا لو تأملته وتذوقته من الناحية اللغوية لرأيت العجب في كرمه وجوده. فجاء الإسلام وحول هذا الخلق إلى زكاة إلى إنفاق، فبعدما كان جوادا كريما أصبح من المزكين المنفقين. هذا لا يكون إلا بالأثر العقدي الذي ذكرته لحضراتكم. وأما الأثر التهذيبي فيأتي الإسلام وتأتي العقيدة لتهذب جملة الأخلاق التي فيك سواء كانت مكتسبة أو فطرية. فلربما يكون الإنسان مطبوعا على سرعة الغضب، فما هو الأثر العقدي في معالجة ذلك؟ يأتي الإسلام وتأتي العقيدة وتضبط مسار أخلاقك، فيكون الإنسان وقافا عند كتاب الله فيسمع قوله تعالى وإذا ما غضبوا هم يغفرون، فيزعن لهذا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا لا تراه إلا بعد الأثر العقدي الذي حدثتك عنه، يعمل على تهذيب الأخلاق وغربلة الأخلاق بحيث يبقى النقي ويذهب الزبد، يذهب الزبد الذي لا قيمة له. هذه المقدمة التأصيلية لا بد أن نكون على دراية بأن من قام بها حقا وتمثلت في حياته سلوكا وعملا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وقد ذكرنا ذلك في الخطبة الماضية في غير هذا المسجد. فأصحاب رسول الله هم الذين بيّنوا وأظهروا الإسلام في صورة سلوك وعمل، وهم الذين علموا الدنيا كلها كيف يكون التلازم والتلاحم بين العقيدة والأخلاق وبين العقيدة والشريعة. ولكن جاء جيل بعد جيل الصحابة، منهم من وافق الصحابة وعاصر الصحابة، ومنهم من جاء بعدهم، وهم من خير القرون وهم التابعون لهم بإحسان. وقد جاءت تزكية الله عز وجل لهذا الجيل في كتابه، وإني لأشكر من هذا الموطن وزارة الأوقاف المصرية على رصد هذا الموضوع في هذه الخطبة والموضوع الذي كان قبل، صور مشرقة من حياة الصحابة، وحديثنا اليوم عن صور مشرقة من حياة التابعين. وهذا من حسن اختيارها للخطب، لأن ربط الناس بأسلافهم أمر عقدي ليس أمرا مندوبا إليه، لأنه قد ظهر فئام من الناس وحثالة من القوم أخذوا يطعنون في الأكابر من أسلاف أمتنا، فسمعنا الحمقى يطعنون في البخاري ويطعنون في الإمام مسلم ويطعنون في الإمام مالك وسعيد بن المسيب، فلا بد أن نقف لهؤلاء، لأن من نسي تراثه وتاريخه فهو جاحد لحاضره ومستقبله. الذي يتعمد أن ينسى ماضيه وتراثه فهو جدير أن يجحد حاضره ومستقبله، فنحن نعتز بأسلافنا. فإذا ما وقعوا في الخطأ لا نمرر خطأهم لحبنا لهم أبدا، بل العدل أن تقبل الحق وأن ترد الباطل مع حفظ كرامة السابقين من هؤلاء. لذلك لما تكلم العلماء عن الفتن التي جرت بين الصحابة أمرونا بالسكوت والصمت، لأنها فتنة ولا ينبغي للمسلم أن يتكلم في الفتنة إلا بحق أو أن يصمت، فأمروا بالسكوت وعدم الخوض فيما جرى بين الصحابة لأنهم قوم عدول عدلهم الله عز وجل. تلقف الراية من بعد الصحابة التابعون، والتابعي عرفه الخطيب البغدادي بقوله هو من صحب الصحابي، ولم يكتفي بمجرد الرؤية واللقية، لا، لابد من المصاحبة والملازمة والمشافهة والتحديث والرواية والنقل عنه. ثم جاء علماء الحديث والأثر وقسموا طبقات التابعين من حيث السماع عن الصحابة إلى ثلاث طبقات، وانتبهوا لهذا جيدا. طبقات التابعين من حيث السماع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاث طبقات، إلى طبقة كبرى وإلى طبقة وسطى وإلى طبقة صغرى. الطبقة الكبرى كل رواياتهم وجل رواياتهم عن الصحابة كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن قيس، هؤلاء كل مروياتهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الطبقة الوسطى فهم يروون عن أصحاب الرسول وعن كبار التابعين، يجمعون بين الأمرين، يروون عن كبار الصحابة ويروون عن كبار التابعين، عن الصحابة وعن كبار التابعين، وهم جملة كثيرة كمحمد بن سيرين والحسن البصري وعكرمة وقتادة ومجاهد وعمر بن عبد العزيز إلى غير ذلك من هؤلاء الأكارم. وأما الطبقة الصغرى فكل رواياتهم عن التابعين، لأنهم لم يرووا عن أصحاب رسول الله ولم يلتقوا إلا بالقليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأغلب رواياتهم عن التابعين كإبراهيم النخعي وكأبي الزناد وكيحيى بن سعيد إلى غير هؤلاء. هذه هي طبقات التابعين. ولكن لا نريد أن ندخل في هذا المنح الحديثي والأثري، ولكن أقول لك أن الذي تلقف الراية بعد أصحاب الرسول وطبقوا الإسلام سلوكا وعملا واعتقادا هم هذا الجيل الذي زكاهم الله عز وجل، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هذه تزكية وثناء على أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار. أتمم الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فهذا هو الجيل الذي نتحدث عنه، وهو الذي سجل الله عز وجل ثناءه عليه: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه تزكية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهو قرن محمود قد جاءت تزكيته والثناء عليه في كتاب ربنا وفي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى التلاحم والتلازم بين العقيدة والأخلاق في صورة أمثلة مختصرة، لأنه من العسير أن تحصي هذه الطبقات الثلاثة الكثيرة، الطبقات الثلاث الكثيرة بأفرادها ومجموع أفرادها. لكن نقف مع بعض النماذج التي تبين لك كيف عاش هؤلاء وقد ربطوا بين العقيدة والشريعة والأخلاق. هذا سعيد بن المسيب، وهو من كبار التابعين ومن فقهاء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللعلم كان سعيد ابن المسيب زوج ابنة أبي هريرة رضي الله عنه، تزوج ابنة أبي هريرة رضي الله عنه، وكان عالما جليلا لدرجة أن عمر بن عبد العزيز كان لا يقضي في قضية إلا ويرجع إلى سعيد بن المسيب، لا يقضي في قضية إلا ويرجع لهذا العالم، مع أن عمر بن عبد العزيز في العلم والحلم والفهم آية من آيات الله جل وعلا، لكنه يعطي لكل رجل حقه من المكانة العلمية. سعيد بن المسيب هذا رجل وقاف عند كتاب الله جل وعلا، يتميز بالحلم والزهادة والعبادة والتقوى لله رب العالمين، وكان من أشد الناس خوفا على نفسه من الفتن. يقول، وهذه من جميل كلماته وعباراته الجليلة، يقول: ما أيس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. قال ذلك وهو ابن 84 سنة وقد ذهبت إحدى عينيه. يقول: ما أيس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. يعني لو أن الشيطان أخذ معك كل المسالك التي يغويك بها، فإن المسلك الذي يعتمد عليه ويتكئ بقوة ويستطيع أن يفتنك به هو النساء. وسعيد بن المسيب كان من العبودية والزهادة والعلم بمكانة، ولكن يقول: وأخوف شيء عندي النساء. يقول ذلك وهو ابن 84 سنة وقد ذهبت إحدى عينيه. وهذا سعيد بن المسيب أيضا يدخل المسجد، ويأتي الحجاج بن يوسف الثقفي، وما أدراك بالحجاج بن يوسف، يأتي ولم يلي من أمر المسلمين شيئا، لم يلي من أمر المسلمين شيئا، يعني لم يصبح واليا ولا أميرا كأحد الناس. دخل المسجد وقدر الله عز وجل أن يصطف بجوار سعيد بن المسيب، فوقف بجواره فصلى، فكان الحجاج يركع قبل الإمام ويسجد ويهوي قبل الإمام، فلما أنهى صلاته أخذه بتلابيبه، أي أخذ سعيد بن المسيب بتلابيب الحجاج بن يوسف الثقفي، وقال: يا خائن، يا سارق، تصلي هذه الصلاة؟ ينبغي للمؤتم أن ينتظر الإمام في انتهائه من ركوعه وسجوده، وهذا خطأ يقع فيه جملة كثيرة من المسلمين، إما أنه يساوي الإمام في ركوعه وتكبيره وسجوده، أو أنه يبادره ويعاجل، هذا خطأ، لابد أن تنتظر الإمام بعدما يكبر وبعدما يركع وبعدما يستوي في السجود، لكن أن تلاحقه وأن تساويه خطأ يضيع عليك أجر الصلاة. فرأى سعيد بن المسيب عجلة الحجاج في أنه يركع قبل الإمام ويسجد قبل الإمام، فأخذ بتلابيبه، ولم يكن واليا إذ ذاك، لأنه لو كان واليا لأطاح برأس سعيد بن المسيب، ولكنه أخذ بتلابيبه وقال: يا خائن، يا سارق، تصلي هذه الصلاة؟ ثم علمه وانصرف. ومضى زمن ثم تولى الحجاج بن يوسف الإمارة، وأتى المدينة ودخل المسجد في مجلس يجلس فيه سعيد بن المسيب، فلما رأى الناس الحجاج ارتعدت فرائسهم خوفا على سعيد منه، لأنهم تذكروا الكلمات التي صرخ بها سعيد في وجه الحجاج، فلما رأوا ذلك خافوا على سعيد بن المسيب، فأقبل وشق الصفوف وجلس بين يدي سعيد بن المسيب وقال له: جزاك الله خيرا من معلم ومؤدب، فوالله ما زالت كلماتك التي نطقت بها أتذكرها في صلاتي فأحسن صلاتي. انظر ما الذي بقي عنده رغم طغيانه وظلمه وفحشه، يقول: والله لا تزال كلماتك التي ذكرت بها أو ذكرتني بها أحسن وأحسن بها صلاتي إلى يوم هذا. ثم قام وانصرف ومضى. هؤلاء هم التابعون، هؤلاء هم الرجال الذين تلاحمت أقوالهم مع أفعالهم. عروة بن الزبير رضي الله عنه ورحمه يقول: إن إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن الحسنة تألف أخواتها من الحسنات، وإن السيئة تألف أخواتها من السيئات. يعني إذا رأيت الرجل، وهذه من علامة التوفيق أيها السادة الكرام، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. الموفق هو الذي يفتح له باب من الطاعة ويليه باب من الطاعة ويليه باب ثالث من الطاعة، وأما المخذول تسد كل الأبواب في وجهه. فيقول: إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن له عندها أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل السيئة فاعلم أن له عندها أخوات أيضا. هؤلاء هم التابعون، الجيل الذي زكاهم الله عز وجل، وهذا الحسن البصري، وكان عجوبة من أعاجيب الزمان، وكان يتكلم بكلام يشبه كلام الأنبياء والصديقين، كان من الذين يربطون ويلازمون بين العقيدة والشريعة والأخلاق، كان آية من آيات الله جل وعلا. لذلك لما وقعت فتنة ابن الأشعث، وهي فتنة خطيرة، وإني ناصحك أن تقرأ فتنة ابن الأشعث، أن تقرأ فتنة ابن الأشعث، ففيها من الفوائد ما يوقفك على غربلة المواقف التي نمر بها الآن. أتى نفر كما روى ابن سعد في الطبقات عن سليمان بن علي الربعي، قال: جاء نفر ودخلوا على الحسن البصري. وانظر إلى كلمات العالم والربط بين العقيدة والأخلاق والشريعة. دخلوا عليه فقالوا: يا أبا سعيد، وهذه كنيته، يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الطاغية الظالم؟ يقصدون من؟ الحجاج، لأن ابن الأشعث خرج على الحجاج بن يوسف، والخروج لا يأتي بخير كما لا يخفى العالم والمطلع على التاريخ، أما غير هؤلاء فيكفيهم ما هم فيه من ضلال، الخروج لا يأتي إلا بشر. فجاءوا إليه وقالوا: يا أبا سعيد، ما تقول في قتال هذا الرجل الطاغية السفاح؟ يقصدون الحجاج. فقال: أرى والله ألا تقاتلوه. قالوا: ولما؟ قال: لأنه إن كان عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم. انظر إلى كلام العالم، قال: إن كان عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وإن كان بلاء فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. فخرجوا من عنده يشتمونه ويقولون: نطيع هذا العلج، نطيع هذا العلج. يقول سليمان بن علي الربعي، وهو الذي روى ذلك: فدخلوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا، فلا دنيا أقاموا ولا على دين أبقوا. وهذا هو حال كل جاهل في كل زمان ومكان، يسمع لهوى نفسه ويعرض عن سماع العلماء. نسأل الله أن يلحقنا بالصالحين، وأن يجعلنا من المتقين، وأن يجعلنا خير خلف لخير سلف، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو أمي، أما بعد. وهذا سالم بن عبد الله بن عمر، وكان من الأكابر الأكارم، وكيف لا وقد تربى على مائدة عمر رضي الله عنه، وتربى على مائدة ولده، فهو حفيد عمر، ويكفيك هذا من شرف. سالم بن عبد الله بن عمر، انظر إلى هؤلاء وإلى أخلاقهم، ولو أحصينا هذه النماذج ما انتهينا، ولكنها إشارات وإضاءات أضيء لها أضيء بها لك طريقك وطريقي، كي ننعم بسير السابقين، وكي نعمل على ربط الأخلاق بالعقيدة والشريعة. دخل سليمان بن عبد الملك أيام إمارته المسجد، وأنت خبير أن الملك والخليفة إذا دخل مكان إذا دخل مكانا من الأمكنة قام الناس له وهشوا وبشوا توقيرا له وتعظيما له، ولكن سالم ابن عبد الله بن عمر ظل ماكثا في مجلسه في المسجد يذكر الله جل وعلا، وظل على هيئته، فأخذ ذلك من عقل وقلب سليمان ابن عبد الملك. فجاء سليمان بن عبد الملك إلى سالم حيث كان وهو يجلس يذكر الله جل وعلا، فقال له بعدما أنهى ذكره وطاعته لله التي كان فيها، قال: يا سالم، سلني حاجة أقضيها لك. قال: سلني حاجة أقضيها لك. فقال له سالم بعدما نظر إليه، قال: والله إني لا أستحي أن أطلب في بيته من غيره. هو في بيت الله جل وعلا. قال: والله إني لا أستحي أن أطلب في بيته من غيره. فأخذه شيء من الحرج، وانتظر حتى أنهى سالم جلسته وعبوديته، فلما خرج من المسجد وقف سليمان وهو الخليفة، وأنت تعرف قدر هذا، وقف على الباب ينتظر سالما حيث يخرج، فلما خرج من المسجد قال: الآن قد خرجت، فسلني حاجة أقضيها لك. فقال له سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال: أما حوائج الآخرة فلا أقوى عليها، ولكن سلني حاجة من حوائج الدنيا. قال: والله ما طلبتها ممن يملكها، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ هؤلاء هم جيل التابعين، هؤلاء هم الأكارم، هؤلاء هم الكبار، وقد أمر الله عز وجل بحسن اتباعهم. ليس الأمر على الندب أو الاستحباب أيها الكرام، وإنما هو أمر إلزام. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وأريدك أن تلحظ هذا الأمر: ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والتابعون، والتابعون لهم بإحسان إلى أن تقوم الساعة. هؤلاء هم الذين أنت قد أمرت باتباعهم، بل وبإحسان الاتباع لهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتبعين المحسنين في اتباعنا، وأن يرزقنا حسن الفهم وحسن العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدير وقهر الرجال. وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا